حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. زيارة القبور للنساء طبعا نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زوارات القبور أو لعن زوارات القبور، ولذلك فإن المرأة تدعو من مكانها ولا تحتاج إلى الذهاب إلى المقبرة، وفي ذهابها خطر من عدة جهات.